بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن أحد أعلام فلسطين وأحد علماء هذه الديار المقدسة الذين ولدوا في هذه الأرض الطيبة المباركة. هذا الإمام هو من أبرز العلماء الحنابلة الذين كان لهم دور وأثر عظيم رائد رائع بفضل الله سبحانه وتعالى في التأثير على الحركة العلمية في فلسطين وكذلك في بلاد الإسلام عموما، وهو الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي الجماعيني المقدسي الحافظ الزاهد. ولد رحمه الله تعالى بجماعيل، واسمها الآن عندنا في فلسطين جماعين. ولد سنة 541 للهجرة، على خلاف بين العلماء في السنة التي ولد فيها، فبعضهم قال 544 للهجرة إلى غير ذلك. الإمام عبد الغني المقدسي سأتحدث عن سيرته في ميزاته الطيبة التي في الحقيقة عرفت عنه، وأبدأها في البداية في رحلته في طلب العلم. فالإمام عبد الغني رحمه الله تعالى رحل هو والموفق بن قدامة المقدسي. الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى من كبار علماء فلسطين، وسيكون لنا إن شاء الله تعالى حلقة كاملة عنه، وهو صاحب كتاب المغني. رحل إلى بغداد عام 560 للهجرة، وأقام 4 سنوات في بغداد. كان الإمام عبد الغني المقدسي ميله للحديث، وكان الإمام ابن قدامة ميله للفقه كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حينما ذهب إلى بغداد قرأ على الإمام الزاهد العابد عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وقرأ كذلك على ابن المني، وقال ابن الأثير عنه: لم يكن في الحنابلة له نظير في زمنه من فضله وصلاحه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام عبد الغني برز في علم الحديث، حتى أن الإمام الضياء المقدسي قال عنه: هو أمير المؤمنين في الحديث. وقال: كان شيخنا عبد الغني لا يكاد يسأله أحد عن حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه. ولذلك كان في الحقيقة رائدا في هذا العلم العظيم. وحينما جاءه رجل قال للإمام عبد الغني: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث. تخيلوا يا إخوة، 100,000 حديث يحفظها الإمام عبد الغني المقدسي. فقال له رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث، فقال: لو قال أكثر لصدق. وهذا مما يدل على غزارة علم الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في علم الحديث النبوي وحفظه لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إنه كان رحمه الله تعالى يقرأ الأحاديث من حفظه، ولأجل ذلك انتشر علم الحديث في بلاد الشام على يديه انتشارا كبيرا، كما ذكر الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الحافظ يقول: ما رأيت انتشار الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ عبد الغني، فإن كل من سألته يقول: أول ما سمعت على الحافظ عبد الغني، وهو الذي حرضني على علم الحديث. فكان إذن الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عالما بجميع فنون الحديث، عارفا بقوانينه وأصوله وعلله كما ذكر ابن النجار في تاريخه. ولأجل ذلك أيها الإخوة، له كتب رائعة، من ضمن كتبه الرائعة كتابه الكمال في أسماء الرجال، وهذا الكتاب يشتمل على رجال الكتب الستة رحمه الله تعالى. وله كتاب عمدة الأحكام فيه قرابة 500 أحاديث منتقاة من صحيح البخاري ومسلم، وكذلك له كتاب المصباح في عيون الأحاديث الصحاح، وهو كذلك كتاب فيه أحاديث منتقاة من أحاديث الصحيحين، وله كتاب كذلك اسمه الآثار المرضية في فضائل خير البرية. فكان رحمه الله تعالى في الحقيقة من كبار المحدثين، حتى أن ربيع بن الحسن أنشد في الحافظ عبد الغني المقدسي قائلا له: يا أصدق الناس في بدو وفي حضر، وأحفظ الناس فيما قالت الرسل، إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم هم الغثاء وأنت السيد البطل. وكذلك في الحقيقة كان يخزن العلم، بمعنى أنه كان يحفظ العلم وكان يجل العلم الذي يحفظه، بل إنه قد قيل فيه: إن قيس علمك في الورى بعلومهم وجدوك سجانا وغيرك ناقل. فكان في الحقيقة يحفظ العلم ويدرك هذا العلم وأهميته. كان الإمام عبد الغني كثير العبادة، ورعا متمسكا بالسنة على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وكان دائم الصيام كثير الأيثار، حتى أن الإمام الذهبي ذكر عنه أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، الله أكبر. وكان يقرأ الحديث يوم الجمعة بعد الصلاة بجامع دمشق، ويجتمع خلق كثير، وكان يقرأ الحديث ويبكي، ويبكي الناس معه بكاء كثيرا، حتى أن العلماء ذكروا أنه ضعف بصره من كثرة البكاء. وكان الذين يحضرون مجلسه في الحقيقة مرة واحدة حينما يستمعون أحاديثه ويستمعون ما يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكادون يتركون هذا المجلس، لكثرة ما يطيب قلبهم وينشرح صدرهم في الحقيقة بعدما يريد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يتأثر بذكرها وإيرادها. وكان حينما ينتهي من الدرس يدعو بعد فراغه من الدرس دعاء كثيرا. كان شديد العبادة، كان من أكثر الناس عجلة في رضا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. حتى أن الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول: ما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام عبد الغني كذلك لم يكن مجرد عالم فقط، وإنما كان عالما وداعية، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كما قال الإمام يوسف ابن خليل رحمه الله تعالى، بل إن له في الحقيقة كتاب أسماه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال بعض المصريين: كنا مثل الأموات، الله أكبر، حتى جاء الحافظ عبد الغني فأخرجنا من القبور. أموات ما كان عندهم علم، كانوا على جهل، كانوا على ضلال، فجاء الإمام عبد الغني المقدسي وكان مجددا فأخرجهم من القبور، بمعنى أنه أخرجهم من هذه الظلمات، ظلمات الجهل، إلى نور العلم وإلى بهاء العلم وإلى ساحة العلم. وكان لا يرى منكرا إلا غيره، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. يقول الضياء المقدسي رحمه الله تعالى: لقد رأيته مرة يهريق خمرا، فجاء صاحب ذلك الخمر فجبذ السيف، يعني سحب السيف، فأراد أن يضرب به عبد الغني المقدسي، فلم يخف منه عبد الغني المقدسي، بل أمسك بالسيف، أخذ السيف منه وأخذه بيده. وكان رحمه الله تعالى قويا في بدنه، ولذلك كتب الله عز وجل له لأجل علمه وجرأته في الحق وهيبته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته لله عز وجل، وضع الله له هيبة في قلوب الخلق، حتى من الحكام الذين كانوا يحكمونه أو كانوا يحكمون ذلك العصر الذي كان فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نقف الآن وإياكم أيها الإخوة الكرام، ونكمل لكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير، تابعونا وكونوا معنا. أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان، بالعلم وبالخلق رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. نرحب بكم أيها الأحبة، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفاضلات، في برنامجنا أعلام الديار المقدسية، نستكمل معكم الحديث عن الإمام عبد الغني المقدسي. كان عبد الغني المقدسي معتنيا بالوقت، وهذه يا إخوة سمة أهل العلم وأهل الفضل، أنهم كانوا يعتنون أشد الاعتناء بوقتهم. ولذلك يقول العماد وهو أخو الحافظ المقدسي عبد الغني رحمه الله، يقول: ما رأيت أحدا أشد محافظة على وقته من عبد الغني المقدسي، يهتم بوقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كلما كان الشخص مهتما بوقته كلما أبدع، كلما كان الشخص يهتم بهذا الوقت ويغتنم ساعات الزمن كلما في الحقيقة نفع وانتفع وكان له بفضل الله سبحانه وتعالى قدم صدق في خدمة هذه الأمة وفي خدمة هذه الملة وفي خدمة الناس، بل في خدمة نفسه أولا وفي حرصه على وقته قبل كل شيء. كان الإمام عبد الغني متبعا للسنة. يقول الضياء المقدسي: ما أعرف أحدا من أهل السنة يرى الحافظ إلا أحبه حبا شديدا ومدحه مدحا كثيرا، وكان شديد الاتباع للسنة على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، وكان يحافظ على الوضوء لكل صلاة، وكان يستعمل السواك كثيرا، كانت أسنانه كالبرد من بياضها ونصاعتها ونظافتها، لأنه كان يستعمل السواك مع كل وضوء ومع كل صلاة. كان رحمه الله تعالى كذلك كريما جوادا، كان لا يدخر بدينار ولا درهم رضي الله عنه ورحمه، وكان مهما حصل له من مال يخرجه في سبيل الله، ينفق في سبيل الله. بل إنه أيها الإخوة أيتها الأخوات كان صاحب عمل سر، كانت له خبيئة، كان يخرج في بعض الليالي ويكون معه شيء من الدقيق ليعطيه لبيوت المحتاجين، فيدق عليهم الباب، فإذا علم أنهم سيفتحون الباب ترك ما معه ومضى لئلا يعرفه أحد. يعني كان يحب أن يضع هذا الدقيق عند الباب، حتى إذا جاء رجل البيت في الصباح لكي يذهب لصلاة الفجر يجد هذا الدقيق عند باب البيت فيأخذه ولا يعلم من الذي وضع هذا الدقيق عند باب بيته. وهذه في الحقيقة سمة أهل العلم وأهل الصلاح وأهل العمل الذي يريدون فيه وجه الله عز وجل. فكما لا يخفاكم في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي الذي يعمل أعمال الصلاح في الخفاء، وكلما كان له عمل سر كلما كان عند ربه رضيا ومقربا بفضله سبحانه وتعالى. بل ربما كان يكون عليه ثوب مرقع فيأتي فيجد بعض الفقراء الذين لربما لا يمتلكون ثوبا، فيأتي وينزع ثوبه رحمه الله تعالى وبعد ذلك يوزعها على الفقراء. بل لربما أنه كان يلبس الثوب المرقع فيعطيه بعض الأغنياء ثيابا جديدة صالحة، فكان يعطي هذه الثياب الجديدة الصالحة لأولئك الفقراء والمساكين وينسى نفسه ولا يعطي نفسه ولو ثوبا واحدا منها، مع العلم أن ثوبه كان مرقع. وهذه والله من عجائب هذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان هذا الإمام صاحب كرامات. وعقيدتنا أيها الإخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بالكرامات، ولكنهم يرون أن هذه الكرامات لا تقع إلا لأولياء الله الصالحين وليس لأولياء الشياطين، وكذلك يقرون بأن هذه الكرامة دليل على صلاح ذلك الرجل، لكن صاحب هذه الكرامة لا يظهرها أمام الناس ولا يبديها لهم ولا يتفاخر بها، بل إنما يتهرب أصلا من ذكرها ولا يحب أن أحدا يسمعه بها فضلا عن أن يتحدث هو في الحقيقة عنها. يقول بدران بن أبي بكر بن علي بن سرور أن الحافظ عبد الغني المقدسي قام ليلة ليتوضأ على البركة، وكان ماء هذه البركة مقطوع، فقال: ما كنت أشتهي الوضوء إلا من هذه البركة. يعني كان يحب أن يتوضأ من ماء هذه البركة، كان ماء نقيا صافيا. ثم صبر قليلا، يقول: فإذا الماء قد خرج من الأنبوب، فانتظر حتى فاضت البركة ثم انقطع الماء فتوضأ. فقلت، يعني قال بذران لعبد الغني المقدسي: هذه والله كرامة لك. فقال عبد الغني: انظر يا عبد الله، أهل الكرامات كيف أنهم لا يحبون أن يذكروا بذلك. فقال: قل أستغفر الله، هذا الماء لعله كان محتبسا ثم سار الآن، لا تقل هذا، ابتعد عن ذلك. ولذلك ذكر العلماء له رحمه الله تعالى أكثر من 8 كرامات لست في صدد الحديث عنها، لكننا نؤمن بأنه رحمه الله تعالى كان صاحب كرامة وكان من أولياء الله الصالحين. كان رحمه الله تعالى حكيما، يقول الكلام الحكيم، وكان من أبلغ ما قاله قوله: من أعظم الكرامات للعلماء اشتغالهم بالعلم. أعظم كرامة للعالم أن يشتغل بنشر العلم وبتعليم العلم وبتصنيف الكتب. وقال رحمه الله تعالى: سألت الله أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد فقد رزقني صلاته. لأن الإمام أحمد كان يصلي في اليوم 300 ركعة، فقال: رزقني الله عز وجل مثل صلاته. ثم بعد ذلك ابتلي عبد الغني وأوذي. وكذلك كان رحمه الله يقول أبلغ ما سأل العبد ربه سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء: أولا رضوان الله تعالى، تسأل الله أن يرضى الله عنك. ثانيا النظر إلى وجهه عز وجل، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وأن يحرمكم النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كذلك ويسأل الفردوس الأعلى من الجنة، يعني أبلغ ما يسأل العبد ربه ثلاث أمور: رضوان الله، والنظر إلى وجه الله سبحانه بحمده، وأن تسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. وكان رحمه الله تعالى يقول يا طلبة العلم لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه. هذه وصية منه رحمه الله تعالى لطلبة العلم ألا يضيعوا العلم الذي تعب عليه الإمام عبد الغني المقدسي في جمعه وفي كتابته وفي تصنيفه، لأن بعض طلبة العلم للأسف الشديد يضيعون علوم شيوخهم، فربما يتلقى العلم عن عدد من العلماء وعن عدد من الشيوخ، لكنه في الحقيقة لا يكتب عن ذلك الشيخ ولا ينشر علم ذلك الشيخ ولا يجمع علم ذلك الشيخ. ولذلك يا إخوة نحن ندرك أن هنالك مدارس فقهية ومذاهب فقهية كذلك كان لها أثر غير مدرسة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. كانت هنالك مدارس كثيرة جدا كمدرسة أبي ثور ومدرسة الليث بن سعد ومدرسة الأوزاعي ومدرسة ابن جرير الطبري وغيرهم من العلماء، لكنهم في الحقيقة لم يقم طلبتهم بنشر علوم شيوخهم، فضيعوا كثيرا من علومهم، مع أن علومهم بفضل الله عز وجل كثير منها موجود في الكتب كما هو معلوم بفضل الله عز وجل، لكن لم تنتشر علومهم كما انتشرت علوم الأئمة الأربعة. الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى مرض مرضا شديدا ربيع الأول سنة 600 من الهجرة، وهذا المرض منعه من الكلام والقيام، واشتد به مدة 16 يوما. وكان يسأله أحد طلابه فيقول له ما تشتهي، هذا في مرض وفاته رحمه الله، فيقول والله ما أشتهي إلا الجنة، أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله، أشتهي النظر لوجهي. ونحن نقول اللهم إنا نسألك أن ترزق الإمام عبد الغني المقدسي الجنة، وأن ترحمه يا رب العالمين، وأن ترزقه لذة النظر إلى وجهك يا رب العالمين. توفي الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في 23 من ربيع الأول عام 600 من الهجرة، وفي هذا اليوم اجتمع عليه علماء وأمراء وصلوا عليه، ودفن رحمه الله تعالى في يوم الثلاثاء بالقرافة مقابل قبر الشيخ أبي عمرو ابن مرزوق. وكان الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يزور قبر هذا الشخص ويسأل الله عز وجل له الرحمة، بل إنه كان يبكي فيه حتى يبل الحصى، وكان يقول قلبي يرتاح إلى هذا المكان، قلبي يرتاح إلى هذا المكان، يعني يدل على أنه كان يحب أن يقبر في هذا المكان. ففي الحقيقة هو قبر بجانب قبر الشيخ أبي عمرو بن مرزوق رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم قريب بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.